خذها قاعدة، لديك قدر من التركيز لو شغلته بالتوافه فلا مكان للعظائم. أهلا فيك عزيزي المشاهد في الموسم الثاني من برنامج خذها قاعدة. أنا صلاح الراشد وأصحابك في هذه الرحلة نتعرف فيها على مجموعة من القواعد اللي هي عبارة عن وجهة نظر. هذه القاعدة من أعظم المسائل التي تفيد الإنسان في حياته، أن يعلم بأن كل إنسان عنده قدر معين من التركيز. لو شغلنا هذا القدر من التركيز في أمور بين قوسين نسميها توافه، مسألة التوافه والعظائم كما سأتحدث عنها أن تحددها، فليس هناك مجال أن الشخص يجعل في حياته المشن ماله، الرسالة، الأهداف العظيمة، العظائم. مع كل صغيرة تشغل بالك تتأجل كبيرة من المسائل التي في بالك. كل ما انشغلت في أمور صغيرة، في أمور إن صح التعبير تافهة، في أمور أنت تعتقد أنها لا تستحق هذا الاهتمام، كل ما أجلت شيء عظيم في حياتك. بالنهاية هي 24 ساعة في اليوم، هي حجم معين من التركيز لدى الإنسان. إذا شغلته بشيء انشغلت به عن شيء ثاني. التركيز عزيزي المشاهد هو سر من أسرار هذا الكون العظيم. فقط الناس الذين يركزون هم الناس الذين يحققون الأشياء العظيمة في الحياة أيا كانت. يعني مسألة ما هي العظيمة مش أنا اللي حددها، أنت اللي تحددها. أنا أحدد المسائل العظيمة بالنسبة لي، أنت تحدد المسائل العظيمة بالنسبة لك. هناك امرأة تعتقد أن يعني بناء أسرة، بناء جيل من الأطفال الأقوياء ثم يصبحون هم عناصر قوية من الرجال ومن النساء، تعتقد أن هذه رسالة عظيمة، وهي كذلك طبعا، فتعمل على هذه الرسالة، فتقضي أوقات كثيرة تتعلم فيها وطرق التربية الصحيحة، طرق زراعة الثقة بالنفس. مسألة تربية الأولاد وتكلمنا عنها في قاعدة سابقة في السنة الماضية، هي في الحقيقة بناء ثقة في النفس لدى الطفل و تعليمه على التغيرات المستجدة. لأن الآن بمجرد ما تعلم شخص شيء بعد 6 شهور أو 9 شهور يصبح أوبسليت، يصبح هذا الشيء الآن ما عاد ينفع لمثل هذا العصر أو هذا الوقت. فأنت تعلم فقط الشخص كيف يتعامل مع التغيير طوال الوقت، كيف يتعامل مع التغيير. العرب اليوم عزيزي المشاهد هم في الحقيقة غالبيتهم بلا تركيز، ليس فقط العرب بل الشعوب اللي هي في الحقيقة ما عندها تركيز، يمكن تسميها شعوب ثالثة، يمكن هم في الحقيقة بلا تركيز، ما في تركيز على المهم. نحن ننتج أكثر من تريليون دولار من النفط، نصرف 2 مليار فقط على البحث العلمي. ما إذا ما كل قراراتنا التي نتخذها هي قرارات مبنية على اجتهادات، ليست مبنية على ما نحتاج، ولا مبنية على حقائق، ولا مبنية على بناء مستقبل، ولا بناء رؤية. فهي في الحقيقة اليوم الشعوب تنطلق، شعوب وحكومات وأفراد ينطلقون بلا تركيز. والتركيز مرة أخرى هو سر من أسرار أي شخص يريد أن ينجح. اسأل أي شخص ناجح يشرحها لك بطرق مختلفة، يعرض لك كلمات متنوعة، لكن كلها تقود إلى مسألة أنه كان يركز. هو كان يركز. أنت عزيزي المشاهد الذي تحدد ما هي مسائل العظيمة بالنسبة لك لحياتك، وما هي المسائل الصغيرة بالنسبة لك. كيف تحدد هذه المسألة؟ تعرف تتعلم تخطط. الناس الذين يرغبون، يخططون، يتابعون ما يخططون، هم في الحقيقة الناس الذين يحققون الإنجازات العظيمة. بس أنت تحدد هل هذه مسألة عظيمة، هل هذه مسألة كريمة بالنسبة لك، أم هي مسألة لا تستحق منك هذا الاهتمام. ما يحددها لك شخص ثاني. إذا ما حددت ستصبح أنت من ضمن تحديد أو من ضمن أهداف الآخرين. لذلك في الشاعر العربي يقول: وتأتي على قدر الكرام المكارم، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتصغر في عين العظيم العظائم، وتعظم في عين الصغير صغارها. يعني هي أو الصغائر، هو في الحقيقة أنت تحدد شنو اللي تبي تعظمه، وما الذي تريد أن تقلل منه، ما الذي تريد أن تعطيه أهمية، وما الذي لا تريد أن تعطيه أهمية. في في عدة طرق لعمل ذلك، بس طريقة التخطيط الواردة والصحيحة هو أن الشخص يحدد مجالات في حياته، مثل الجانب الروحاني، الجانب الاجتماعي، الجانب النفسي، الجانب الجسدي، الجانب العلمي، الجانب العملي، ثم بعد ذلك يحدد أهداف رئيسية احنا نسميها رؤية. الناس اللي عندهم رؤى مستقبلية هم الناس الذين يحددون يعني ما يريدون، هم الناس الذين يحققون الأهداف. الناس التي ليس لديهم رؤية هم في الحقيقة قد لا يحققون شيء، هم أصلا لن يعرفوا إن حققوا أو لم يحققوا، ما حيعرفون، لأنهم في الحقيقة ما يدرون، ما عندهم أهداف. إذا كنت ما تدري إلى أين أنت ذاهب فما يهم إذا كنت أنت تحدد الطريق أو لا. يعني إذا أنا متجه إلى اتجاه معين أعرف أنا أريد أن أصل إلى نقطة باء، إذا كنت أنا مثلا موجود في الرياض أريد أن أذهب إلى الدمام، أنا أعلم أن الدمام شرقا، لذلك إذا أنا حددت ورحت كل ما اتجهت غربا أنا إذا استمريت في هذا الطريق قد أصل إلى جدة غربا، وكل ما استمريت أصبحت أكثر إخلاصا وأكثر عطاء كل ما وصلت إلى غرب أكثر. ففي الحقيقة هو يعني يجب أن أحدد أينما أذهب. طيب إذا أنا كنت ما كنت عارف رايح شرق ولا رايح غرب ولا رايح شمال ولا رايح جنوب، خلاص ما يهم، أنت أمشي وخلاص، بالنهاية ما يهمك لأنك أنت لا تدري إلى أين أنت ذاهب. في البداية يجب أن يحدد الشخص وبعد ذلك يحدد الأولويات. أنا عندي طريقة في التخطيط أن أطلب من الشخص يكتب أمنيات. أمنيات تعرف الأمنيات لا تتحقق، الأمنيات الشخص تبدأ بداية رغبة لكن ما تتحقق الأمنيات حتى الشخص يجعلها نية، يحول الأمنية إلى نية فبعد ذلك تصبح تتحقق، وإلا في البدايات هي تظل فقط أمنية. لكن طريقة جيدة أن يكتب كل الأمنيات، كل الأمنيات التي يريدها في الجانب الروحاني، كل الأمنيات التي يريدها في الجانب النفسي الاجتماعي الجسدي العلمي العملي أيا كان، ثم بعد ذلك يحددها بالأولوية، يعني يعطيها ألف باء جيم، ألف مهم ولابد من تحقيقه، وباء مهم لكن ليس بالضرورة واجب تحقيقه، وجيم جيد لو تحقق، ثم يركز فقط على ألف. هذه معناها تحديد للأولويات. خلنا نذكر تمرين في هذا الموضوع. أوكي، تمرين التركيز احنا نسميه تمرين التركيز. أول نقطة، حدد أهداف لفترة قصيرة، فترة محددة. أفرض أن هذه أهداف تود أن تحققها خلال أسبوع أو خلال أسبوعين أو خلال شهر، أنا أعملها بالآيباد خلال شهر، أعمل فيها فيديو ولا أعمل فيها طريقة معينة كده. فحدد أهداف لكن لفترة قصيرة، مجموعة من الأهداف، ربما هدف مادي، ربما هدف اجتماعي، يعني أهداف بسيطة وصغيرة في البداية إذا كنت مش متعود على التركيز. ابدأ بأهداف صغيرة، لا تضع أهداف كبيرة. يجب أن تدرك بأن يعني الناس الذين يودون أن يحققون الأشياء يدركون بأن التدرج مرحلة، اللي ما يريد أن يحقق أهداف في العمق هو عنده شيء احنا نسميه سلف سبتاج أو تدمير ذاتي كذا، مو مقتنع أنه هو يستحق هذا الموضوع. هو في الحقيقة سيعمل طريقة، مثلا اختيار أهداف كبيرة جدا وعظيمة، مثل واحد يحقق هدف مادي هو معتمد على الراتب، الآن يحط هدف أنه في خلال 6 شهور راح يكون عنده 1,000,000 مثلا، واضح أنه هو من وضع هذا الهدف أنه لا يريد أن يحقق أهدافه، هو يريد أن يعمل سلف سبتاج تدمير ذاتي. فضع أهداف، الهدف مش تحقيق الأهداف، الهدف تعلم التركيز، تذكر. لذلك مجموعة أهداف، ربما مجموعة أهداف صغيرة ومجموعة أهداف ممكن تحقيقها، هي أكيد مش الواقع لكنها شوي غير عن الواقع. ما تعرف الشخص الواقعي ما يحقق شيء في الدنيا، هذا واقعي معناه هو يمشي على الواقع اللي موجود فقط، الشخص غير الواقع هو الذي ينجز، لكن غير الواقع إلى حد معين. مثلا مرة أخرى تمرين، إذا أنا حطيت لي هدف أن راتبي الآن مثلا نفرض أنه هو 10,000 ريال مثلا، وأود أن أجعله 12,000 ريال في خلال سنة أو في خلال 6 شهور، هذا هدف يمكن تحقيقه. لكن إذا كان أنا حطيت هدفي أنه يكون راتبي 500,000 ريال في خلال 2 سنين ولا في خلال سنة، في الغالب هذا هدف غير واقعي وغير ممكن تحقيقه، إلا إذا أنت كنت مفكر في مشروع ضخم وشيء مختلف وعندك فيه تفاصيل دقيقة، هذا موضوع آخر يعني. لكن هذا مو هدفنا هنا، مو هدفنا تحقيق الهدف، هدفنا هنا تعلم التركيز. فركز على الأشياء المستطاعة لكنها شوي مختلفة عن الواقع. أن كونك قاعد تخطط معناه هو ليس الواقع، هو شيء مختلف عن الواقع، تريد أن تغير شيء. بعد ذلك انتبه من أي مشتتات ستعترض لك نحو تحقيق هذا الإنجاز أو تحقيق هذا الهدف. عزيزي المشاهد، كل ما حولك يدعوك إلى التشتت، يدعوك إلى أن لا تنجز ما تود أن تنجزه، أن لا تذهب إلى الهدف الذي تريد أن تذهب إليه. كل من هناك موجود حولك قاعد يبيعون فكرة، قاعدين يبيعون شيء، فهم وأنت لديك الآن هدف على التركيز. فانتبه، بمجرد ما حطيت هذه الأهداف ركز عليها خلال أسبوع أسبوعين الشهر الشهرين القادمين، فقط تركيز على هذه الأهداف. كل مشتتات أخرى، تغيير الهدف هو غير تركيز. لو قلت أنا هدف أن أتي ب10,000 ريال، بعدين قلت 9,000 ما في مشكلة، هذا تشتيت. فكل حاجة ستغير من الهدف الأساسي هي في الحقيقة تشتيت. ركز فقط على الأهداف التي وضعتها، لأن الهدف منها هو تعلم التركيز وليس تحقيق الأهداف. لذلك هذه قاعدة رئيسية أذكرك فيها، خذها قاعدة. لديك قدر معين من التركيز، إذا شغلته بالتوافه فلن يعود هناك مكان للعظائم.